ومثل هذا الخلاف لأصحابنا في ظهور إثبات وحي بين يدي المصنف هل يقطع صلاته أم لا؟ وقد حكاه أبو البقاء في شرح الهداية. ومنها لا يصح أنه لا يقطع الصلاة، صحيح أن حمار الوحش لا يقطع الصلاة لأن الكلام يحمل على المحمود العرفي والمحمود العرفي والحمار الأهلي، وهذا هو المذهب أيضا أنه الذي يقطع الصلاة هو الحمار الأهلي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.